في عام 1996 كانت آخر رحلات الشيخ الإمام محمد متولي الشعراوي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ولم تكن هذه الرحلة كعادة أصفار الشيخ رحلة للدعوة إلى سبيل الله، بل كانت واحدة من رحلات العلاج التي كان يقوم بها الشيخ حين يقتضي الأمر ذلك ويصر عليه أطباء المعالجون. ففي هذا العام دخل الشيخ واحدة من أكبر المستشفيات المتخصصة في علاج الأمراض الصدرية بالولايات المتحدة الأمريكية، مستشفى مايو كلينيك، حيث قضى هناك 3 أسابيع يعالج من مرضه الصدري الذي لازمه منذ عام 1977 حينما أدى الالتهاب الرئوي وقتها إلى أزمة قلبية حادة أسقطته مريضا بمكتبه بوزارة الأوقاف، ذلك المكتب الذي تحول إلى غرفة متابعة طبية لحالة الشيخ الوزير الحرجة، متابعة استمرت 10 أيام لازمه خلالها صديقه وزير الصحة آنذاك الدكتور إبراهيم بدران. وتوالت رحلات العلاج والاستشفاء التي قام بها الشيخ. ففي عام 1990 قام الشيخ برحلة علاجية أجرى خلالها عملية جراحية بعيني. وفي عام 1993 وأثناء سفر الشيخ إلى مدينة طنطا لأداء واجب العزاء في أحد أصدقائه، كان الشيخ مريضا ولم يشف بعد من مرضه، وبلغ ألم المرارة ذروته حتى أقعد الإمام عن حركته، فنقل الشيخ إلى المستشفى. وهناك قرر الأطباء السفر إلى لندن لإجراء هذه الجراحة هناك، ونقل الشيخ بسيارة الإسعاف من طنطا إلى مطار القاهرة إلى لندن، حيث دخل الشيخ مستشفى لندن كلينيك لإجراء هذه الجراحة التي استمر الإعداد لها أياما. عولج خلالها الشيخ من الالتهاب والتسمم والضعف الذي لحق به. كلمته قبل أن يجري العملية: مولانا، أنا هاجي لندن عشان أزورك، فتأذن لي بالزيارة. فأقسم لي أن إذا كان مجيئك للندن للزيارة فقط فوالله لقد زرتني 3 مرات، فلقد رأيتك يوم كذا ورأيتك يوم كذا ورأيتك يوم كذا، وأحد هذه المرات وهو كان في البنك فقال لي إذن الزيارة تحققت وليس لك ورفعت عنك الزيارة. فما قلت له: مولانا والله أنا مشتاق أن أنا أجي وأجلس معاك. فرحب بي وذهبت لأجلس معاه 3 أيام في لندن، أنا أستشعرهم أنهم من أعظم 3 أيام في حياتي، لأن هذا الرجل يعني أعطانا فيها من الحب ومن الإيمان ومن الصبر. لأن حينما يصاب الإنسان بداء ولا بمرض، فسمعت منه حديثا شريف كنت أول مرة أسمعه، قال: من مع حديث ما معناه أن من صادف إنسان المرض فصبر واحتسب فإذا شفاه الله خرج كيوم خرجته أمه من ذنوبه، فإذا قبضه الله قبضه مغفور له. شوف التعامل مع المرض كان فضيلة مولانا الشيخ رحمه الله، كان يتعامل مع يستقبل الحوادث ويستقبل الكوارث ازاي، فلسفته ويتعامل معها ازاي. فإذا قبضه الله قبضه مغفورا له، فإذا شفاه الله خرج من ذنوبك وما خرجته. فكان دائما يقول ما يشاك المؤمن شاكة إلا وغفر الله به ذنب له أو رفع له بها درجة. وقد اجتمع على علاج الشيخ ثلاثة أطباء من ثلاثة أديان، فالمشرف على علاجه الدكتور فايز بطرس المسيحي المصري، والذي رشح الدكتور ديفيد روزون خبير جراحة المناظير اليهودي الديانة لإجراء جراحة المرارة للشيخ، إلا أن ذلك لم تتحه حالة الشيخ، فأجرى العملية الدكتور محمد إبراهيم سويدان المصري المسلم بلديات الشيخ المقيم بلندن منذ 30 عاما، وقد أجرى العملية بنجاح. أنا الحقيقة كنت راجع من مؤتمر في إيطاليا وبصيت لقيت فضيلة الشيخ بيدور عليا، وما كنتش أعرف أخبار المرض المفاجئ اللي لم بيه، وطبعا أنا ذهبت إليه فورا وقال لي لقيته في المستشفى اوريدي موجود، وقال لي إن هو تحت إشراف وعلاج جلالة الملك فهد وتحت إشراف طاقم معين من الأطباء. قال لي بس أنا أنت عارف ثقتي فيك وأنت ابن بلدي ومش ممكن حد تاني يقرب عليا لغاية ما تكون أنت موافق على اللي بيحصل. فقلت له أنا عظيم الشرف لي، عظيم الشرف يا مولاي، بس لازم ذوقيا من الناحية المهنية والطبية ناخد موافقة الجراح اللي أنت تحت إشرافه. وبالفعل سألت عليه لقيته زميل ليا، كنا بنتمرن سوا لما ابتديت تمرين الجراحة أنا في إنجلترا، زميل يهودي لكن كان مهذب ومؤدب. فقلت له لازم ناخد وإنت لازم تيجي منك أنت، أنت اللي تطلب مشاركتي في الإشراف عليه. والحقيقة الزميل ما عارضش أبدا، لكن كان له موقف طريف. قال لي أنا شايف ناس كتير قوي داخلين وخارجين عند الشيخ ده، وان هو بيحكم إمارة ايه ولا بلد ايه؟ كان فاكره بقى شيخ بترول. قلت له لا ده مش شيخ بترول، ده احسن من شيخ البترول، ده يعني بمعدل زي ما تقول اكتر من البوب بتاعك، فقيمته الدينية عندنا والروحية البابا ده اعلى عندنا بكتير من قيمة الشيخ النفط او شيخ البترول يعني. فقال لي أنا ما عنديش مانع. فالحقيقة كانت الحالة طارئة جدا ومفاجئة جدا وخطيرة جدا. اتفقنا على أننا ما نقدرش نعمل له جراحة فورية، كان لازم يقعد فترة طويلة لأن كان فيه تسمم في الدم وكانت الحالة حرجة جدا. فالحقيقة قعدنا حوالي 6 أسابيع أو 8 أسابيع بكل الإمكانيات والتقنيات الطبية الجديدة لغاية ما سمحت الظروف أن هو يقدر يتحمل العملية الجراحية. وكان وقتها كان في المرارة بتنفجر داخل الأمعاء وال12. هو كان متمرس ومتمرن على جراحة المناظير، أو هو من أوائل الناس الحقيقة الزميل اليهودي ده الجراح إن هو بيعمل جراحة المناظير، فقال أنا هعملها له بالمنظار. الحقيقة طبعا مش كل جراحة المناظير صالحة لكل الحالات، كان لي اختلاف وجهة نظر معاه، فقلت له لا في الحالة دي مش هتصلح علشان في كذا وكذا وكذا. قال لا أنا يعني متأكد أنا هقدر أعملها. طبعا لازال هو كان المشرف العام على الحالة. ففضلت الشيخ بقى قال لي أنا عايزك لازم تكون في العملية. وطبعا خدنا الموافقة وقعدنا إحنا الاثنين في العملية، أنا كنت بساعده. الحقيقة لما طالت المدة وحوالي الساعة أو أكثر من ساعة بدأت أعراض التعب تظهر على مولانا، وخصوصا كان عنده صدره هو ده اللي كان مشكلة كبيرة كمان. وللأسف ما قدرش يكمل العملية بالمنظار الزميل، ولكن بكل جرأة وبكل شجاعة اعترف وقال لي فعلا أنا ببدل مكاني معاك، لو سمحت تيجي أنت هنا هون وتجري الجراحة استئصال المرارة والناصور اللي كان بين الاثنى عشر وبين بالطريقة اللي أنت واثق فيها وأنا هساعدك. وتبادلنا المراكز وتمت العملية بنجاح والحمد لله.